لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله تبارك وتعالى وحسن توفيقه. هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك عمدة الفقه لشيخ المذهب الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، والتي قد عنونا لها قبل ذلك برفع الملامة بشرح عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة من النجس. نعم، الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه ومعنى صلاته، إلا النجاسة المعفور عنها كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. نعم، ذكرنا في اللقاء السابق من شروط صحة الصلاة ثلاثة شروط. ما هي؟ دخول الوقت، ستر العورة. طيب، وعندنا ثلاث شروط أخرى لم يذكرها المصنف، الإسلام، العقل، التمييز. تمام، أحسن. فهذه شروط ذكرناها اللي هي الطهارة وستر العورة ودخول الوقت. قال الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. أما اجتناب النجاسة يعني هذا واجب لأنه شرط من شروط صحة الصلاة، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا لم يجتنب الإنسان النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته وهو يستطيع أن يزيلها فإن صلاته تبطل إذا صلى بها، وهو يستطيع أن يزيلها لكنه قصر فصلاته باطلة. فاجتناب النجاسة يعني وجوب الطهارة منها في البدن لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم جنبا فطهروا. فأوجب الله عز وجل على الإنسان إذا أراد الصلاة أن يتطهر من الأحداث ومن الأنجاس أيضا، لحديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهذه أدلة على وجوب الطهارة من الأحداث، وعلى وجوب الطهارة أيضا من الأخباث اللي هي النجاسات. فيجب على الإنسان في بدنه أن يزيل النجاسة لما ذكرنا. أما وجوب الطهارة في ثوبه فلقول ربنا تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر ثيابه مما يصيبه، وإن كان المقصود بالثياب القلب، لكنه يشمل الثياب الحسي والثياب المعنوي الذي هو القلب، لأن الثياب في الآية أغلب المفسرين على أن المراد به القلب. والعرب من ضمن الأسماء التي أطلقتها على القلب الثياب، يعني يقال القلب القلب والفؤاد والثياب، هذا من ضمن أسماء القلب، كما قال: طرفة ابن العبد الجاهلي فشككت بالرمح الأصم ثيابه، يعني فؤاده، ليس الكريم على القنا بمحرم. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قال: والآية معناها أوسع، فتشمل الثوب المعنوي الذي هو القلب، وتشمل الثوب الحسي الذي يلبسه الإنسان. فيجب على الإنسان الطهارة في ثوبه كما وجبت عليه في بدنه. وفي الصحيحين من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، يعني سألته امرأة عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحده، يعني تحكه بأظافرها، يعني ثم تقرصه، يعني تدعكه، ثم تنضحه بالماء، ثم تنضحه بالماء، يعني تغسله، يعني يحك ويدعك ثم يغسل ويصلى فيه ولا يضر بعد ذلك الأثر. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن تزيل دم الحيض من ملابسها، وقيست عليه باقي الثياب، قيست عليه باقي الثياب. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر وهو منتعل، يعني لابس عليه، فلما كان من السنتين خلع عليه، فلما كان من السنتين خلع عليه، فلما رأوا الصحابة ألقى عليه ألقوا نعالهم، فقال لهم لما انتهى: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذى، أو قال أذى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن وجد بهما أذى أو قال قدرا فليمسحهما بالأرض وليصلي فيهما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليمسحهما أمر، أمر، والأمر المجرد يدل على الوجوب. فصار قول النبي فليمسحهما، وصار قول النبي صلى الله عليه وسلم تحده ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء مع قول الله جل وعلا وثيابك فطهر، صارت هذه أدلة آمرة أمرا صريحا مجردا عن القرائن، فأفادت وجوب الطهارة، يعني وجوب اجتناب النجاسة للثوب. وأما وجوب الطهارة لموضع الصلاة فلقول الله تبارك، لقول ربنا تبارك وتعالى: وطهر بيتي للطائفين. قال العلماء: يعني إذا أمر بطهارة المكان فالثوب والبدن من باب أولى، من باب أولى. قال وقال تبارك تعالى أيضا في الآية: قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ قام أعرابي يبول في المسجد، في طائفة المسجد، فتناوله الناس، تناوله الناس وقال له: ما تعمل ايه يعني؟ فقال له رسول الله لا تظلموا، يعني دعوه لا تزعجوه، ثم تركه حتى بالا. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، انما هي لذكر الله وقراءة القرآن. فوجب بمقتضى هذه الأدلة الطهارة في الطهارة من النجاسة في البدن والثوب وموضع الصلاة وموضع الصلاة. ثم قال المصنف إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. النجاسة المعفو عنها هي النجاسة اليسيرة والتي في إزالتها مشقة على الإنسان، التي في إزالتها مشقة على الإنسان. مثاله كما لو استنجى الإنسان مثلا، كما لو استجمر الإنسان مثلا، يعني تبرز ولا يوجد ماء فاستجمر بالأحجار أو بالأوراق. السؤال، هل الاستجمار بالأحجار أو الأوراق ينقي المحل كما ينقيه الماء؟ الجواب لا، الجواب لا، بل لا بد قطعا أن تبقى بعض الأشياء الصغيرة في مكاسر المخرج أي في تجاعيد المخرج. واضح معي؟ عفى الله عن ذلك، لأن هذا مما يشق على الإنسان فعله، عفى الله عن ذلك من باب رفع الحرج، لأن قاعدة الشرع المستقرة المستمرة أنه إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. آيات وأدلة كثيرة على هذه القاعدة. فإذا كانت النجاسة يسيرة ويصعب التحرز منها فعفى الشارع عن ذلك، كرشاش بول لا ينتبه الإنسان إليه أصاب ثوبه أو رجله ولا يتبين مكانه أو نحو ذلك، أو كيسير الدم، أو كيسير الدم. والدم إما أن يكون دم إنسان من دم المصلي نفسه، وإما أن يكون دم غير دم الإنسان. فإن كان من دم الإنسان فدم الإنسان طاهر على الصحيح من قولي أهل العلم أن الدم طاهر ودم الإنسان، وفيه خلاف، الصحيح أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصحابة في جراحاتهم بحضرته ولم ينكر ذلك عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وصلى عمر وجرحه يسعف دما. فدم الإنسان سواء كان قليلا أو كثيرا الصلاة فيه صحيحة ولا إشكال فيها، ولا إشكال فيها، لأن عمر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه صلى وجرحه يسعف دما، وكان الصحابة يصلون في جراحاتهم رضوان الله عليهم. أما الدم إن كان دم مأكول اللحم، إذا كان دم غير الآدمي وكان مأكول اللحم، فإن دم مأكول اللحم قسمان، دم مأكول اللحم له صورتان، إن كان دما مسفوحا فهو نجس، إن كان دما مسفوحا، والدم المسفوح هو الدم الغزير المتلفق الذي ينزل كسرة وتلفق. إن أصاب هذا الدم الثوب أو البدن ولو من مأكول اللحم فهو نجس، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس، يعني نجس. الصورة الثانية أن يكون دم مأكول اللحم لكن غير مسفوح، يعني دم باقي في الذبيحة بعدما خرج منها الدم أو أغلبه، بقي بعض الدم، فجاءت قطرة، قطرتان، ثلاث قطرات، يعني ونحو ذلك، كما يصيب الجزار مثلا إذا وقف عند الذبيحة أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه ويصلي فيه ولا إشكال، فإنه طاهر لا حرج فيه. أما إذا كان دم غير مأكول اللحم فهذا نجس، لا بد أن يطهر منه الثوب. لكن إن كان يسيرا أيضا على ما ذكرنا يصعب التحرز منه فالصلاة فيه صحيحة ولا حرج. قال وإذا صلى أو وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. عليه نجاسة لم يكن يعلم بها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية علم بها ثم نسيها، يعني هاتان صورتان مختلفتان وحكمهما واحد. الصورة الأولى على بدنه أو ثوبه أو مكان صلاة نجاسة لم يعلم بها أصلا. الصورة الثانية على بدنه أو ثوبه أو بقعة صلاة النجاسة علم بها وأراد أن يزيلها فنسي فصلى في الحالتين فالصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الآنف الذي ذكرناه آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فلما كان من السنتين خلعا عليه وألقاهما جانبه، فلما رآه الصحابة خلعا عليه ألقوا نعالهم فقال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت فألقينا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا أو قال لنا، ثم قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذى أو قال قدرا فليمسحهما بالأرض وليصلي فيهما. الشاهد موضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين الأوليين من الصلاة، كان يعلم بالنجاسة ولا لا يعلم؟ لا يعلم، بدليل أن جبريل أخبره كما في الحديث قال إن جبريل إيه؟ أخبرني أن فيهما أذى أو قال قدرا. فلما أخبره جبريل لم يخرج رسول الله من الصلاة ولم يقل إنها باطلة ويلزمنا أن نعيدها، لا، خلعا عليه فألقاهما ثم بنى على ما صلى. فلما بنى على ما صلى دل ذلك على صحة صلاة المصلي إذا صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها، أو إذا صلى وعليه نجاسة علم بها ثم نسيها، ففي الحالتين الصلاة صحيحة ولا حرج إن شاء الله. قال وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاة، يعني إن علم بها في أثناء الصلاة أزالها وجوبا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد أن أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما قدرا ألقاهما بجواره. طيب يخرج من الصلاة ولا يبني على ما صلى؟ يبني على ما صلى، يبني ما النبي عليه الصلاة والسلام بنى على ما صلى، واضح معي؟ طيب السؤال لو عجز عن إزالتها، هذه صورة يعني هو علم بها في الصلاة وعجز عن يزيلها يفعل ايه؟ يخرج من الصلاة، الصلاة تبطل، الصلاة تبطل، واضح معي؟ لأن هذا شرط، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة في ثوبه أو بدنه أو بقعته ولم يجتنبها ولم يزلها تبطل الصلاة ويخرج منها لأن الصلاة بطلت للأدلة السابقة الآمرة باجتناب النجاسة في الثوب والمكان والبدن. قال والأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض كلها تربة مسجدا وتربتها طهورا، وجعلت لي الأرض كلها تربة مسجدا وتربتها طهورا. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، ذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما الاستثناء المصلي، استثناء المصلي رحمه الله قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، يعني أي مكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره، يعني يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي. ثم استثنى المصنف رحمه الله مواضع قال لو صلى فيها المصلي تبطل فيها الصلاة. قال إلا المقبرة، إلا المقبرة، فلو صلى في المقابر الصلاة باطلة، لا تصح الصلاة في المقابر اللي هي الصلاة زائد الركوع والسجود، لأن صلاة الجنازة تصح في المقابر، أما الصلاة ذات الركوع والسجود فتبطل في المقابر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، والحديث رواه الإمام مسلم. قال والحمام، والحمام، الحمام اللي هو إيه؟ الحمام اللي هو المكان العام اللي هو مكان الاستحمام، انما هذا اللي عندنا هذا اسمه خلاء، الحمام اللي هو مكان الاستحمام بس، واضح معي؟ قال والحمام والحش، الحش اللي هو الخلاء، حش اللي هو الخلاء. قال واعطان الابل وقارعة الطريق. هذه المواضع المصنف رحمه الله يقول لو ان الانسان صلى فيها لا تصح فيها الصلاة، ودليل هذا، دليل المصنف بهذا ما رواه ابن ماجة وعبد بن حميد في مسنده من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي في أن يصلى في سبع مواطن، نهى أن يصلى في سبع مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، وفوق ظهر بيت الله. لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. بقيت المسألة بحال نصلي ولا نصلي. طيب نرجع لكلام المصلي، قال وتصح الصلاة فيها إلا المقبرة، عرفنا دليل المقبرة، دليل المقبرة والحمام، اكتب لا دليل على منع الصلاة فيه، لا دليل على منع الصلاة فيه. أما الحش وهو الخلاء فنهي عن الصلاة فيه لاحتمال النجاسة، لاحتمال النجاسة، لأننا أخذنا فيما أخذنا قديما في آداب قضاء الحاجة أن من المكروهات أثناء قضاء الحاجة إيه؟ أحسن ذكر الله. طيب لماذا كره ذكر الله في مكان قضاء الحاجة؟ لملابسة الذكر في مكان فيه نجاسة. فإذا نهت الشريعة في عمومات أدلتها لقوله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهو الآية الأخرى فهو خير له عند ربه، وكما قال الإمام النووي فإن قاعدة الشريعة المستقرة المستمرة تعظيم كل ما فيه اسم الله جل وعلا، فإذا نهي عن الذكر في الخلاء فلأن ينهى عن الصلاة من باب أولى، فلأن ينهى عن الصلاة من باب أولى. هذا بالنسبة للحش. أما بالنسبة لأعطان الإبل فورد النهي عن الصلاة فيها على وجه الخصوص. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم صلوا في مرابض الغنم. قالوا أنصلي في معاطن الإبل؟ قال لا، لا تصلوا في معاطن الإبل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل، فورد فيها النهي على وجه التخصيص. وأما قارعة الطريق فلم يرد أيضا فيها نهي أي بالصلاة فيها. وعلى ذلك لو صلى الإنسان في قارعة الطريق فإن الصلاة صحيحة ولا حرج إن شاء الله تعالى في ذلك. إذا نوافق المصنف في هذه المواضع في قارعة الطريق، أقصد في الأخبرة وفي أعطان الإبل لورود الأدلة على وجه التخصيص، وفي الحمام والحش، وإن لم ترد فيها أدلة صحيحة إلا أن فيها عمومات أدلة جاءت بتنزيه كل ما فيه اسم الله تبارك وتعالى عن أن يذكر وأن يلامس في مكان فيه نجاسة. نعم. احنا قلنا احنا وصلنا المسألة هذه قديما، قلنا الكلام أثناء قضاء الحاجة له تفصيل، الكلام أثناء قضاء الحاجة يعني والإنسان يقضي الحاجة يعني والحاجة نازلة، فالكلام ينقسم قسمان، كلام بما فيه ذكر الله وكلام بكلام الناس. فذكر الله أثناء قضاء الحاجة محرم وكلام الناس مكروه، فإذا قضى الحاج وغسل وقام بقي للكلام أيضا صورتان، الصورة الأولى الكلام بما فيه ذكر الله والنجاسة موجودة في المكان يعني في مكان القضاء، فالكلام بما فيه ذكر الله مكروه والكلام بما فيه والكلام بكلام الناس مباح. فإذا أزال النجاسة شد السيفون حرك النجاسة من المكان ولم يبقى أثر في المكان جاز أن يتكلم حتى بما فيه ذكر الله. نعم. الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال بخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكن، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أو ثقهما في نفسه. نعم، هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، هو استقبال القبلة. والقبلة اللي هي الكعبة يعني سميت قبلة لأن الناس يستقبلونها حال الصلاة. والدليل على وجوب استقبال العبد أو المصلي القبلة قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمر فولي وجهك أمر مجرد فأفاد الوجوب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين حديث ابن عمر قال في أهل قباء لما حولت القبلة يعني لما نزل الأمر بتحويل القبلة وبلغهم أي جاء صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر في مسجده كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم أنزل الله عز وجل عليه قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فصلى النبي إلى الكعبة ثم انطلق منطلق إلى بني سالم بن عوف إلى مسجد قباء، فإذا الناس يصلون العصر وهم ركوع، فوقف على باب المسجد وقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر قبل الكعبة أو قال قبل مكة، قال فاستداروا وهم ركوع، فاستداروا وهم ركوع يعني لن ينتظروا حتى يستوثقوا بل استداروا، وهذا دليل على سرعة امتثال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. قال إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، يعني استقبال القبلة في الصلاة فرض شرط من شروط صحتها. لكن يستثنى من هذا الوجوب صلاة النافلة إذا كان الإنسان مسافرا على الراحلة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما يممت به، حيثما يممت به، ويستفتح الصلاة حتى اللي هي النافلة يعني إلى غير اتجاه القبلة، خلافا لمن قال من بعض أهل العلم يستحب أو يشترط له في النافلة في السفر إذا كان على الراحلة أن يستقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام، ثم حيثما يممت به راحلته لا يشترط ذلك، بل يصلي إلى أي جهة كان، يصلي ما شاء إلى أي جهة كان. قال فإنه يصلي حيث كان وجهه، يعني إلى حيثما اتجهت به الراحلة يصلي ولا حرج عليه لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والعاجز عن استقبال القبلة، أي إنسان عجز عن استقبال القبلة لأي عذر كما ذكر المصنف، قال لخوف، يعني خائف من عدو، خائف من إنسان ظالم يريد أن يغتصب ماله، وهذا الظالم يقف بعكس اتجاه القبلة، وإذا توجهت للقبلة في صلاتك غار عليك، أغار عليك وأخذ مالك أو قتلك، ففي هذه الحالة كيف نتصرف؟ ها؟ نصلي إلى اتجاه العدو، تستقبل العدو وتصلي، تجعل القبلة أيا كانت عن ظهرك أو عن يمينك أو عن شمالك، وهذا صلاة الخوف، وهذا صلاة الخوف كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال يصلون إلى أي جهة ويتحرك ويضرب الضربة المتتابعة في متن الصلاة، وسوف يأتي هذا بأدلته إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا خاف من عدو، إذا خاف من عدو صلى إلى اتجاهه، يعني جعل العدو بينه وبين القبلة، أو صلى إلى اتجاه العدو حتى لو انحرف عن القبلة، ولا حرج في ذلك لصلاة الخوف، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. قال أو غيره، يعني عجز عن استقبال القبلة إما لخوف أو لعذر غير الخوف، كأن يكون مريضا مثلا وله مركب له خراطيم ومحاليل بهيئة معينة، وأسر المستشفى على وضع معين على غير اتجاه القبلة، وفي تحريكه إلى اتجاه القبلة مضر عليه قد ينخلع بعض هذه الخراطيم فيتأذى المريض أو يموت، فنقول حينئذ صلي إلى أي جهة تستقبلها ولا حرج، لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إذا حصل هذا تنزل هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. قال فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما، يعني من صلى إلى غير القبلة وهو غير معذور، ومن عداهما لا تصح صلاته، لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، يعني إذا كان الإنسان قادرا مستطيعا أن يستقبل القبلة ولا عذر عنده يمنعه من ذلك وصلى إلى غيرها فصلاته باطلة إجماعا لا خلاف بين العلماء في ذلك، فيلزمه أن يستقبل القبلة للأدلة التي ذكرناها، فإنما تولوا فثم الأدلة التي ذكرناها، تولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي ثم استقبل القبلة وكبر، ولقول النبي في حديث ابن عمر أو قول الصحابي في حديث ابن عمر فاستداروا إلى القبلة وهم ركوع. فهذه أدلة آمرة الإنسان أن يستقبل القبلة وجوبا إذا لم يكن معذورا. قال فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. هاتان صورتان، إذا كان الإنسان يصلي وهو يرى الكعبة، وهو يرى الكعبة فلا يكفيه أن يتجه إلى جهتها، بل لابد أن يتجه إلى عين الكعبة، إلى عين الكعبة. فنفترض لو أن الكعبة هنا، ف فلا يصح أن يصطف الناس مستقيمين بهذه الصورة، لا يصح، لأن الذي يصلي هنا استقبل القبلة ولم يستقبلها، لم يستقبلها لأن القبلة هنا، الكعبة هنا، وهو صلى إلى هذه الجهة. فالعلماء يقولون إذا كان في الحرم ويرى الكعبة لازمه استقبال عينها، عينها. لذلك أنتم تروا المصلين في الحرم إيه؟ يصطفون دوائر متداخلة. فهذه الصورة الأولى. أما إذا بعد عن الحرم ولم يرى الكعبة يكفيه أن يستقبل الجهة، يكفيه أن يستقبل الجهة. وشوف كلام الفقهاء سهل إزاي، كلام الفقهاء سهل ما في صعوبة، وإنما الذي صعب مسائل العلوم تشقيق المتأخرين له. وهذا دائما نقوله لإخواننا جماعة اللي هم يدرسون الفروع العلم من كتب المتأخرين، كتب المتأخرين هذه هي التي شوهت العلم في الغالب، وهي التي صعبته وجعلت فيه مشقة. يبدأ يدرس العقيدة يشوف رسائل كده ما أنزل الله بها من سلطان لأناس الله أعلم بحوالي، ما تحبك عندك أصول كتب الاعتقاد، إيه اللي ما الذي ألجأك إلى مثل هذا؟ ما عندك السنة لإمام أحمد وابن أبي عاصم، وعندك مئات الكتب، مئات الكتب في باب الاعتقاد، وكلام السلف أسهل وكلام مريح، لا في صعوبة في الفهم ولا في مشقة ولا إشكال. شوف الكلام سهل إزاي حتى في الفقه. قال وإن كان بعيدا فإلى جهتها، والمسائل سهلة. طبعا ابن قدامة يقول هذا الكلام قبل اختراع البوصلة وقبل التشدق والتحزلق اللي احنا بنعمله النهارده. هل ابن مسجد يبقى لازم تجيب البوصلة وتشوف 16 درجة وربع، لو الحرف ربع درجة يبقى الدنيا تهدد، إلى آخر هذا التنطع والتشدق الذي حرمه الله عز وجل. تمام؟ زي ما بنعمل كده مثلا في رؤية هلال رمضان، لازم بقى بتاع هيئة المساحة والأرصاد ما داعي لهذه؟ ما الداعي لهذا؟ إجماع علماء المسلمين أن رجلا لو أن رجلا في شاعة في الجبال، في شاعة في الجبال، رجل عجوز كبير في السن ورأى القمر بعينه فأخبر الناس صام وتنتهي المسألة، كما في حديث ابن عمر، كما في حديث ابن عمر أن رجلا قدما من الشام فأخبرهم أنهم رأوا الهلال فصام النبي وأمر الناس بالصيام، أمر الناس بالصيام وانتهت المسألة، رجل واحد فقط. ما نقول بقى الكذاب ولا الصادق ولا استنى هيئة الأرصاد ولا الكلام ده، مسائل سهلة. برضو نفس الوضع في مسألة استقبال القبلة في الصلاة. احنا بعدنا عن الكعبة يكفي الاتجاه إلى الجهة، القبلة عندنا إلى جهة الجنوب، يبقى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من المشرق إلى المغرب إيه؟ قبلة. المسافة المحصورة دي كلها قبلة. انحرفت يمينا قليلا، كنت مستقيما، حرفت شمالا قليلا، الأرض في هذا كله واسع والصلاة صحيحة ولا إشكال، ولا إشكال في ذلك أبدا. نعم. خلاص احنا معروفين الآن ان احنا شمال الكعبة، الكعبة بالنسبة لك جنوب، فيها انحراف قليل إلى جهة الشرق، واخد بالك معي؟ هيبقى انحرافك إلى جهة اليسار قليلا، زي ما أنت بتشوف في أغلب المساجد يقول لك القبلة إلى جهة الإيه؟ اليسار قليلا، لأن الكعبة جنوب شرق قليل عننا، لأن الكعبة ومصر على دائرة طول واحدة، على خط طول واحد، إحنا في أوله والكعبة في آخره، انحراف بسيط، واخد بالك معي؟ فأنت عندك من مطلع الشمس إلى مغربها الجهة دي كلها إيه؟ قبل. المسجد كان زي ما احنا بنصلي كده اوعد الله شويه او لفنا حبه، كل هذا جائز الصلاه فيه ولا حرج، واضح كده؟ نعم. قال وان خفيت القبله في الحضر، سال واستدل بمحاريب المسلمين، هو مش عارف القبله، يدخل المساجد، يدخل المساجد ويرى المحراب، ويرى المحراب، واحد يقول لك هو المحراب ده قبله؟ هو الكعبة يعني تلزمنا ان احنا نتجه له؟ لا، احنا قلناش الا وما قال احد انه الكعبة، لكن المحراب ده عادة يوضع ليه؟ للدلالة على القبلة. فما دام انه موضوع للدلالة على القبلة وهذا بتواطؤ المسلمين في كل البلدان، الصلاة فيه صحيح او الصلاة اليه صحيح، واضح معي؟ وان كان المحراب بهذه الصورة اللي هي المقوسة هذه فيه طبعا منع منه. قال واستدل بمحاريب المسلمين فإن أخطأ فعليه الإعادة. هذا في الحضر. يعني مثلا واحد فلاح زي حالاتنا مثلا، أول مثلا مروح القاهرة ولا بلد مثلا مدينة من المدن الكبار دول، بيتوه عن الإيه؟ عن القبر، بيحصل له لخبطة، ما عادش عارف الشمس بتطلع منين وبتروح فين، واخد بالك معايا؟ ازاي بحكم ان احنا فلاحين يعني مش واخدين على الزحمه دي، واخد بالك؟ فهو في الحضر الان ممكن يسال، الحضر الناس موجوده والمساجد موجوده متوفره. فلو قصر وصلى الى غير القبله تبطل صلاته، لانه يمكنه ان يستدرك وقصر. وهذا هو الفارق بين السفر والحضر، ان السفر عاده مظنه عدم وجود من يساله، فله عذر ان يصلي الى اي جهه. اما في الحضر فالمساجد موجوده والناس موجودون، يستدل بالقبلة على أو يستدل بهؤلاء الناس عليه. قال: وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. إن خفيت عليه في السفر اجتهد، يعني بدأ النظر إلى الشمس مثلا، وهو مثلا يعني يتخيل نفسه في بلده الآن. إحنا مثلا الظهر الآن الساعة 12 12 ونصف، لما يكون الساعة 12 مثلا أو في العصر، العصر عندنا على الساعة 4 مثلا أو الساعة 3 ونصف أو الساعة 3، واخد بالك؟ لما يكون في التوقيت ده في البلد تمام؟ والشمس على يمين بيكون وجهي فين؟ أنت ممكن تتخيل نفسك بهذه الصورة كده، وعن هذا تستطيع أنك تستشف في جهة القبلة. فنقول لو اجتهد الإنسان بهذه الصورة في السفر وصلى وأخطأ القبلة، كأن يكون في الليل مثلا لا شمس ولا قمر وهو لا يدري أين هو الآن، فصلى إلى القبلة أو إلى غير جهتها، فالصلاة صحيحة ولا حرج عليه، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحاب، فصلوا في ليلة مظلمة، فصلى كل منهم حياله، كل واحد صلى إلى اتجاه. فلما أصبحوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قولهم: فأينما تولوا فسم وجه الله، فأينما تولوا فسم وجه الله. يعني هذا في حالة العجز، فكل الجهات قبلة، كل الجهات قبلة تصح الصلاة، ولم يأمرهم رسول الله بإعادة. ثم طرح المصنف مسألة مهمة، قال: وإن اختلف مجتهدان لم يدفع أحدهما صاحبه. أنا وأنت في السفر، وفي يوم غيم مثلا، سحاب كثير حجب الشمس، ولم نستطع أن نستدل على القبلة، فأنا اجتهدت وقلت لك القبلة هكذا، وأنت قلت لا القبلة هكذا، فرأى كل منا أن الصلاة إلى جهة معينة، أو كنا أربعة مثلا، فرأى كل منا الصلاة إلى جهة، الأول هنا والثاني هنا والثالث كذا هكذا والرابع هكذا. فكيف يصلي هؤلاء؟ هل يصلي كل منهم إلى الجهة التي اعتقد أنها القبلة، أم يجوز له أن يتنازل عن اجتهاد نفسه ويصلي خلف إخوانه؟ ليه؟ إيه العلة؟ أيوة أنت جربت أحسن، لأنه الآن لما هي يطلب اجتهاد نفسه وهو معتقد أنه صحيح، إما هو صلى إلى جهة هو يعتقد أنها ليست جهة القبلة، تمام؟ فهو صلى الآن إلى جهة هو معتقد أنها ليست القبلة، وتعمد أن يصلي إليها، فعده العلماء كأنه متعمد للصلاة إلى غير القبلة. واضح؟ واضح المسألة؟ عدوه كأنه متعمد أن يصلي إلى غير القبلة، لأنه الآن معتقد القبلة هكذا، فكيف نقول تنازل عن اجتهادك وصلي إلى الجهة الأخرى، والآن سيصلي إلى جهة هو يعتقد أنها ليست القبلة. فالمصنف رحمه الله يرى أنه لا يصح أن يتنازل أحد هؤلاء المجتهدين عن اجتهاد نفسه لاجتهاد غيره، لأنه لو تنازل عن اجتهاد نفسه لاجتهاد غيره لكان قد صلى إلى جهة هو يعتقد أنها ليست بالقبلة، فكأنه تعمد الصلاة إلى غيرها. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، هذا هو القول الأول في هذه المسألة، أنه إذا اجتهد مجتهدان في القبلة واختلفوا أو أكثر واختلفوا، لا يصح أن يتنازل أحدهم عن اجتهاد نفسه لاجتهاد غيره، وإلا كان قد صلى إلى ما يعتقد أنه ليس القبلة. القول الثاني أنه يصح أن يتنازل بعضهم لاجتهاد بعض ويصلوا إلى أي جهة من هذه والصلاة صحيحة ولا حرج، وهذا هو القول الصحيح. وهذا هو القول الصحيح أنه لو اجتهد مجتهدان أو أكثر في القبلة وتنازل بعضهم إلى اجتهاد بعض صحت صلاتهم ولا حرج في ذلك. قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، أوثقهما في نفسه يعني من يثق إن هو أدرى بالاتجاه صلى وراءه أو صلى إلى اجتهاده. نعم. الشرط الثالث النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يستفها. نعم. النية، والنية عرفها العلماء بأنها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء مرضات الله، الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء مرضات الله. وقسموا النية إلى قسمين، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل وهي المقصودة في كتب الفقه والمعاملات عموما، وهي المقصود منها تمييز الأعمال، هل هي صلاة أم زكاة أم حج أم عمرة، وإن كانت صلاة فهل هي صلاة فرض أم نافلة أم جنازة، وإن كانت صلاة فرض فهي فجر أو ظهر أو مغرب أو جنازة أو عيد أو نحو ذلك. هذا اسم نية العمل، وهي النية التي نميز بها العمل من صلاة وزكاة وعلى التفصيل الذي ذكرناه. القسم الثاني من النية وهو نية المعمول له، وهو ما يعمل العامل من أجله. فهل أنت لما صليت لله أم صليت لوجه من وجوه الدنيا حتى يراك الناس؟ هو ذا اسم المعمول له، سواء كان المعمول له ده هو الله جل وعلا أو كان غرضا من أغراض الدنيا الفاني. طبعا مسألة نية المعمول له هذا الكلام عنها في كتب القلوب وهذا الباب. أما ما يخصنا من النية فهو القسم الأول، وهو نية العمل التي يميز بها العمل، هذا صلاة فهل هي فرض أو نافلة أو فجر أو ظهر أو نحو ذلك. والنية شرط من شروط صحة الصلاة، النية شرط من شروط صحة الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يصح عمل بغير نية، لا يصح عمل بغير نية. واضح معي؟ قال للصلاة بعينها. ايه يعني ايه الصلاة بعينها؟ ايش معنى قال للصلاة بعينها دي؟ الحنابلة يرون جواز التلفظ بالنية، تمام، جواز التلفظ بالنية. فلذلك يقول لك الصلاة بعينها، نويت اصلي الظهر، وهذا قول ابن قدامة رحمه الله وقول صاحب منار السبيل وهؤلاء يقولون ويميلون إلى جواز التلفظ بنية الصلاة. لكن طبعا هذا قول بدعي لا يصح، والتلفظ بالنية محرم وهو بدعة في كل أعمال الإسلام، ليس هناك عبادة في الإسلام شرع الله فيها الجهر بالتلفظ بالنية أبدا، هذا غير موجود في الإسلام على الإطلاق. واضح معي؟ فأتب النية بقيت عندنا النية وهي الإرادة المتوجهة وهي محلها القلب ولا دخل للسان فيها. النية هذه ليست من أعمال اللسان، إنما هي من أعمال القلب. قال ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها، يعني سواء نوى وكبر وحصل زمن يسير بين النية والتكبير فلا حرج إذا لم يطل هذا الزمن، بشرط ألا يفسخ النية، بشرط ألا يفسخ النية يعني يغير نيته، ألا يغير نيته. والنية من حيث تقلبها وتغير أحوالها ذكرنا ذلك المبحث مفصلا في شرح البداية قديما، وأن أحوال تقلب النية في الصلاة تنقسم لقسمين: أحوال تقلب النية داخل الصلاة نفسها من فرض إلى نفل والعكس، أو من معين لمطلق والعكس، والحال الثاني أحوال تقلب النية من حيث الإمامة والانفراد، وذكرنا لكل قسم من هذين ست حالات موجودة عندك في البداية فأراجعها غير مأمور. نعم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين قطاع، ولا يشبك أصابعه، ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين. الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. آداب المشي إلى الصلاة، هذا باب ذكره المصنف ليبين لنا الآداب التي ينبغي على المصلي أن يلتزمها حال ذهابه إلى الصلاة. قال يستحب يعني يندب له المشي، ولم يقل السعي، السعي له الجري يعني، لأن السعي إلى الصلاة لا يجوز، إنما الذي يستحب المشي، وليس أي مشي، فإن الإنسان قد يمشي مشيا يقارب الجري، والمشيات أو أنواع المشيات كما ذكرها ابن القيم عشر أنواع، واضح معي؟ منها أنواع تقارب الجري، فهذا أيضا ينافي المجيء إلى الصلاة، إنما وصف لك صفة المشي فقال بسكينة ووقار، بسكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهو يبين أدب المجيء إلى الصلاة، قال لا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون. طيب كيف نمشي؟ قال وعليكم السكينة، يعني تمشي وعليك السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال وقارب أو يقارب بين خطاه، يقارب بين خطاه حتى تكثر حسنات، عارفين طبعا ان السعي الى المسجد كل خطوة ايه بترفع حسنة وبتحط خطيئة، فكسر كسر من خطوات بك، واخد بالك؟ يعني بدل مثلا لما تبقى خطوتك المعتادة مثلا نص متر، تبقى خليها مثلا 10 سنت، خذ النص متر على 10 أو 5 خطوات، صح ولا خطأ؟ ها؟ مشي المعتاد، مشي طبيعتك. في قاعدة مستنبطة من الأدلة اكتبها، يعني يستدل بها هنا أو يذكرها العلماء في مثل هذه المواطن، يقولون المشقة التي يؤجر فيها العبد في العمل، المشقة التي يؤجر فيها العبد في العمل هي المشقة الواقعة عليه بغير كسب منه. تمام؟ هقوله اكتب بس الأول، المشقة التي يؤجر فيها العبد هي المشقة التي تقع عليه بغير كسب منه، واضح معي؟ يعني لا يتكلف فيحدث مشقة بتكلفه. تمام؟ هنفترض مثلا ان البلد فيها مسجد واحد في اول البلد وانت في اخر البلد، وفي مجيئك الى من بيتك الى المسجد بطبيعة مشيك فيه مشقة وارهاق، لا سيما في ايام المطر هذه، واضح معي؟ لكن لو ان انسان قال لك عشان اضاعف الاجر الطريق الاسفلت قال لك لا انا هشوف شارع كده ما يكونش اسفلت فيه طين وبتاع وكده عشان ايه يعني المشقه على او الاجر على قدر المشقه، فيمشي من هذا فيتلوث ثوبه ممكن يقع الى غير هذا، ايوجر فيما فعله ولا لا يؤجر؟ لا يؤجر، لا يؤجر في هذا، واخد بالك معايا؟ ده ملوش اجر فيه، لان المشقه التي يؤجر فيها هي التي لا يتسبب فيها، انما المشقه التي يؤجر فيها هي المشقه الواقعه في العمل بدون كسب منك انت، واخد بالك معايا؟ هي اللي يؤجر فيها الانسان. وبناء على هذا نقول للقادم الى الصلاه امشي طبيعتك، امشي طبيعتك. وقد ذكر صاحب شرح الكتاب حديثا رواه الطبراني رحمه الله تعالى لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، ان النبي عليه الصلاه والسلام هو حديث زيد بن ثابت قال خرج النبي يمشي وانا معه فقارب في الخطى فقال لي تدري لما فعلت هذا؟ لتكسر خطايا في طلب الصلاه. لكن الحديث لا يصح بهذا السند او بهذا اللفظ، واضح معي؟ فيمشي الانسان طبيعته. قال ولا يشبك اصابعه، ولا يشبك اصابعه، لان هذا ورد فينا. لكن المصنف هنا ذكر قال يستحب المشي الى الصلاه بسكينه ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك اصابعه. كلام المصنف يوهم انه لا يشبك اصابعه وهو في طريقه الى المسجد، وهو في طريقه الى المسجد. وتشبيك الاصابع له موضعان، الموضع الاول هذا الذي اشرت اليه الان، هذا الموضع الثاني وهو في المسجد، وهو في المسجد. اما تشبيك الاصابع في المسجد فمنهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم في المسجد فهو في صلاه فلا يفعلن هكذا وشبك بين اصابعه. تعملش كده، هذا ورد فينا بخصوصه، تشبيك الاصابع في المسجد منهي عنه. اما تشبيك الاصابع في الطريق فلم يرد فيه نص بذاته، لكنه قد يعيق الانسان اذا فعل ذلك في اثناء مشي. قال ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الايات الى قوله الا من اتى الله بقلب سليم، الا من اتى الله بقلب سليم. طيب ما دليل هذا؟ لا دليل عليه، لا دليل عليه، واضح معي؟ فهذا بدعة لا يصح ان تقال، لا يصح ان تقال، واضح؟ اكتب عندها هذا لا دليل عليه، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يسبح، يقرأ القرآن، يقرأ القرآن حتى لو قرأ نفس الآيات بس بغير اعتقاد ثبوتها في هذا الموضع. اقرأ ما شئت القرآن، سبح، افعل ما شئت. قال ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، اقرأ. ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق منشاي هذا، فإني لم أقل بشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، الحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فلا يصح أن يقول هذا الدعاء. نعم. فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، يبقى إذا سمع الإقامة ما يقولش بقى خلاص الصلاة أقيمت ومش هنلحق الركعة الأولى فيجري كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الناس، أو يدخل المسجد مثلا ويجد الإمام يقرأ في الفاتحة أو يتهيأ للركوع وهو جاي مثلا من عند مكان الوضوء فيجري في المسجد. وبعض الناس يقول ان الله مع الصابرين، يعني يذكر الامام انه ينتظر، يعني اذا اراد ان يركع او اذا كان راكعا حتى لا يرفع. كل هذا من البدع، كل هذا من البدع. عليك السكينة والوقار. والله انت خايف بقى ان هو ان الركعة شفتك وتطلع بدري شوي، اخرج الى الصلاة بدري، مش تفضل في البيت جالس لحد ما تفعل في نفسك هذا وتأتي تجري وتتوضأ جاري الى غير هذا، هذا لا يجوز. فاذا قدر الله جل وعلا انك تأخرت وجئت فوجدت الامام يتهيأ لركوع او راكع او نحو ذلك، فلا يتهيأ لك اصلا ان تقول هذا الكلام او ان تجري، بل وعليك السكينة الى ان تدخل في الصلاة. فما ادركتم فصلوا، ادركته راكعا اركع، ادركته قائما قم، ادركته ساجدا اسجد، وهكذا. ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذه هي الجهة الاخرى في هذه المسألة. المسألة الثانية او الجهة الثانية في هذه المسألة، ما يفعله بعض جهلة المسلمين. لما يرى الامام واتى يسعى مسرعا ليدرك الركعة، فقدر الله انه ما ادركها، قال الامام سمع الله لمن حمده، فجي واقف ايه، واقف في حصة جماعة عمال ايه يسمسك بشعره ويضرب في جيوبه وطلع فلوس يعديه ويظبط الموبايل، واخد بالك معي، وهو مصر ويفضل يقول لك اصل الركعة دي ايه رايحة في الهواء، يعني واخد بالك معي، اصل ده كله مش هيتحسب، واخد بالك معي، ما دام الركعة راحت اللي انا هعمله كله مش هيتحسب، واخد بالك معي. فيظل واقف، يظل واقف الى ان يرفع الامام الى الركعة الثانية، الى ان يقوم بالركعة الثانية ويبدأ يدخل معاه، او يجلس للتشهد. وبعضهم يقول لك لا، التشهد انا معرفش هو الاخير ولا استنى شوية يمكن ايه يكون الاوسط فيقوم، يفضل يقف له شوية كده ايه لحد ما يقوم، او لو طول في التشهد يقول لك يبقى الاخير فيجي جاهز. طبعا ده انما يفعله عبد ليس عنده احساس بالمسؤولية التي بين يديه عند الله. إبليس خرج من الجنة بسبب إيه؟ سيد. وأنت ساعتك واقف عمال تشمر كمامك وتظبط في الطاقية وتعمل في الوترة، ضيعت كم سجدة وضيعت كم تسبيحة وضيعت كم تكبيرة وضيعت كم تهليلة وضيعت كم دعاء، كل هذا ضيعته وأنت واقف عمال تتفرج وأنت فاضي أصلا. يمكنك أن تفعل هذا، ده يفعله عبد والعياذ بالله ضعف الإيمان في قلبه، ده أولا. ثم ثانيا ارتكب محرما، الذي يفعل هذا هذا ارتكب محرما لانه خالف امر النبي عليه السلام، لان النبي قال فما ادركتم ايه فصل. انت ادركت الامام على اي هيئه صل معه، ادخل معه على الهيئه التي وجدته عليها، ويحرم عليك ان تترك الامام ولا تدخل معه فيما ادركته فيه، هذا محرم. يبقى مسألة عدم دخولك دي فيها جهتين، فيها جهتان. الجهة الأولى عدم إحساسك بالمسؤولية الملقاة والتي تنتظرك إذا رجعت إلى ربك وتفريطك في الحسنات الكثيرة. الأمر الثاني أنك ارتكبت محرما بمخالفتك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن النبي أمرنا ما أدركنا أن نصلي. نعم. نعم. لا ما يحتاجش هدوم وعندهم في دوار الصلاة. اعمل دوار الصلاة. يعني عدل نفسك قبل أن تدخل الصلاة. لا أنا قلتش كده. أنا قلت هو يفعل أشياء اللي مليان نوافل الأفعال. لكن لو هو جاي مشمر ما ينفعش يصلي وهو مشمر. واضح معي؟ ما ينفعش يصلي وهو مشمر. لا البنطلون ولا الثوب. لأن الصلاة فيه وهو مشمر منهي عنها. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا حديث. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهو أخرجه البخاري ومسلم. لكن هنا مسألة، لو أن الإنسان صلى وهو في الركعة الثانية أقيمت الصلاة، يصلي ولا لا يصلي؟ على حسب حال الإمام، إذا كان سريعا ممكن يخرج، أما إذا كان فضيل ممكن يكمل. يمكن معي على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن معي. على حسب يمكن مع مين اللي قالوا كده؟ ما في داعي تكلم في هذا، خليك بطبيعة الناس. انت فاهم القصة دي غيرك مش فاهم؟ خليك على طبيعة الناس. هو كل واحد يدخل المسجد يقول لك انا ناوي لو عمل بعمل صح، هو بيقوم يصلي، دخل لقاهم جالسين صلى السنة، صلى السنة، ما ضرتش في كدنا ولا قصة هم لو جاموا بانوي، القصة دي ما حصلتش، واغلب الناس ما عرفهاش. فما تشترطوش شروط ماشي موجودة حتى لو تضيق على نفسك. تمام؟ هو الان دخل صلى وهو في الركعه الثانيه وقيم الصلاه، يخر ولا يكمل؟ قولان لاهل العلم المساله. القول الاول انه يخرج التزام الحديث فلا صلاه الا المكتوبه. والقول الثاني انه تفصيل ذكره اخونا الان، اذا كان يغلب على ظني انه ان صلى مستريعا يعني خف الصلاه ادرك الامام في الركعة الأولى أكمل الصلاة ولا حرج عليه. أما إذا كان المسألة الثانية، أما إذا كان في أول الصلاة يعني كبر وأقيم الصلاة، يخرج ولا لا يخرج؟ يخرج، يخرج قولا واحدا. طب السؤال والمسألة الثالثة، يخرج بسلام ولا بغير سلام؟ بغير سلام. ليه بغير سلام؟ ليه؟ لم يكمل الصلاة. طيب حد عنده كلام تاني؟ يعني يسلم؟ لا يسلم. نعم. هذا في قولين من سلم الحديث قال بطلان الصلاة فليأخذ بدون سلام، ومن قال يتأثر مع الله يعني يتأثر مع الله تشرب صلاة ما تشربوش يعني يا مولانا. السلام لا يكون إلا من صلاة كاملة. طيب عموما هو مجمل كلام حضراتكم، هم دول القولين عند أهل العلم. قول أول أنه يخرج بغير سلام لقول النبي فلا صلاة، فنفى عنها الصح، فلا تسمى صلاة، فلا تسمى صلاة. واستدلوا أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي عند إقامة الصلاة فجبزه، شد الصلاة فأخرجه. والقول الثاني أنه يسلم، أنه يسلم. وقالوا إن كل من حصر بين تكبير وتسليم يسمى صلاة حتى وإن لم تكن تامة، فيؤجر فيها العبد، فيؤجر فيها العبد. ولعل ذلك احنا ذكرناه زمان أيام كنا بنشرح البداية، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، إنه يسلم، إنه يسلم. نعم. لا ولو في الركعة الثانية هيكمل يسلم، يسلم وقت، يسلم وقت. الأرجح نعم يسلم واخرج. نعم. لا لو أخرج لا خلاص هو خلق بطل الصلاة، لا يسلم. نعم. وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. نعم، لأن هذا صح به الحديث عند أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها علمها أن تقول إذا دخلت المسجد، فذكر لها هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه يقول في الدخول وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج افتح لي أبواب فضلك. هذا كله من آداب دخول الصلاة. حتى عن مشكلة هذا الباب. طيب نكتفي بهذا.